محبوبتي في مهجتي طيب قلبي تخفف لوائتي والشوق زاد بقلبي مع حبي ولهفتي زاد بقلبي مع حبي ولهفتي بتصير حلوة وكتير